أهلا بحضراتكم مستمعي إذاعة راديو VO. يا رب تكونوا دايما بخير وصحة وسعادة. زي ما عودناكم في برنامجكم بالمصري الأصيل مع غادة، بنتكلم عن حاجات كتير قوي بتهم الأسرة المصرية وأولادنا، وبنتكلم كمان عن عادات وتقاليد الجيل الجديد. النهاردة هقدم لكم موضوع بيهم كل أسرة مصرية وكل بيت مصري. عنوان حلقتنا كلمة عيب وأثرها في التربية. عيب كلمة بتتكون من 3 حروف، لكنها حكمت العلاقات بالذوق ووضعت حجر الأساس لأصول التربية السليمة. كلمة ياما سمعناها من أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا، وبالرغم من تكرارها إلا إننا تقبلناها بحب، وتعلمنا أنها بتتقال عشان توجهنا وتعدل سلوكنا، واعتبرناها مدرسة مختزلة بأحرف بسيطة بتخرج منها رجال ونساء قادرين على صنع مجتمع بأكمله بيتسم بالأصول والأخلاق الحميدة. عيب ده خالك، ده عمك، دي خالتك، دي عمتك، دي جدتك، ده جدك. عيب سلم، عيب سامح، صالح، ساعد، احترم. حافظ على جارتك، على زميلتك، على قريبتك، على أختك، غض بصرك. عيب ما ترفعيش صوتك، ما تلبسيش ضيق، ما تأذيش حد. راعي الكبير واحترميه، راعي آداب الحديث في مجلس الكبار. عيب ناخد حاجة مش بتاعتنا، عيب نبص في حاجة بتاعت غيرنا. ما تتدخلوش في كلام الكبار، ما تتصنطوش على حد. كلمة عيب كانت منبر وخطبة بيرددها الأهالي بثقافتهم البسيطة، والهدف منها كانت إحياء الفضيلة والبعد عن الرذيلة. وكان مرادف كلمة عيب كلمة حرام جيلنا اتربى عليها. النهاردة الكلمة دي لسه بتتقال، لكن قليل جدا، مش زي زمان. وتكرارها بيخلي الأولاد يحسوا بالضيق والزهق، ويبدأوا جولة من النقاش والجدال. ما بقوش يبصوا إن كلمة عيب دي من المسلمات، لأ، كل واحد بقى له وجهة نظر في العيب وفي الغلط، حتى في الحرام. للأسف بندفع تمن العولمة والتكنولوجيا اللي بقت مسيطرة على حياتنا. الجيل الجديد بياخد الغلط والعيب والحرام من النت، وبتنتهي أي مناقشة بأن الآباء دقة قديمة وأن الدنيا اتغيرت. تفتكروا أننا حنرجع زي زمان وكلمة عيب وحرام حتفرض نفسها من جديد، وحيتقبلها الجيل الجديد بصدر رحب؟ وعلى رأي الست أم كلثوم، قول لزمان ارجع يا زمان. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقة، على وعد بلقاء جديد وبالمصري الأصيل مع غادة.